بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها ويجزي أنه أن أؤديها عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأن عبد الله بن الضبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي. قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. كان الكلام فيما تقدم في وجوب الحج وفرضيته، وقلنا إن هذا أمر مجمع عليه. ثم في الكلام على حكم العمرة، وهل هي واجبة، وخلاف العلماء في ذلك. ثم ثواب كل من الحج والعمرة وعظم أجرهما. ثم وجوب الحج على الفور، إذا قلنا إنه واجب فهل يجب على الفور أو أنه على التراخي، على ما تقدم. هذا أيضا مما يتعلق بالوجوب، وإن كان أيضا له جانب آخر متعلق بالاستطاعة، والاستطاعة ستأتي في الباب الذي بعد هذا باعتبار الزاد والراحلة. وسبق أن أشرنا في الكلام على شروط الحج، وأن من شروطه الاستطاعة، وأن المستطيع هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وقد سبق أن بينا هذا وفصلناه، وشرحنا المراد بكل عبارة من هذه من عبارات هذا التعريف. فإذا كان هذا هو القادر، وهو من أمكنه الركوب ووجد زاد وراحلة صالحين لمثله إلى آخره، فيأتي من كان عنده قدرة بدنية لكنه معضوب، يعني عنده نقص، من كان عنده قدرة مالية ولكنه معضوب، يعني عنده نقص في القدرة البدنية. فالمراد بالمعضوب هنا بقوله باب وجوب الحج على المعضوب، المعضوب هو من فيه عجز بدني يمنعه الوصول إلى بيت الله، كما لو كان مصابا بشلل، أو كان نضو الخلقة، يعني ضعيف الخلقة لا يثبت على الراحلة، أو كان شيخا كبيرا كما في أحاديث الباب، شيخا كبيرا لا يستوي على ظهر بعيره، فهؤلاء كلهم معضوبون أو في حكم المعضوبين، يعني الذين عندهم عجز بدني أو مشقة شديدة لا يصلون معها أو يشق عليهم الوصول معها إلى بيت الله. فإذا الكلام هو هنا في من كان قادرا ماليا وعنده عجز بدني أو فيه عجز بدني، أو لم يكن قادرا ماليا ولكنه عنده من ينوب عنه لو أمره، كما لو كان عنده ولد أو عنده أي قريب من أقربائه بحيث لو أمره أطاعه. فبعض العلماء يرى أن هذا ما دام أنه يطاع إذا أمر فعليه أن يأمر، فهذا كله داخل في قوله وأمكنته الاستنابة. فإمكان الاستنابة إما ببذل مال وإما بإصدار أمر لأنه ممن يطاع أمره. فقال باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة. لو قال وجوب الحج عن المعضوب هل يفترق المعنى أو لا يفترق؟ وجوب الحج على المعضوب ووجوب الحج عن المعضوب، ثم قال وعن الميت، فهل يفترق أن يتعدى بعلى أو أن يفترق بعن أن يتعدى بعن؟ يا مشايخ ويقول باب وجوب الحج على المعضوب أو باب وجوب الحج عن المعضوب، هل بينهما فرق؟ وما هو هذا الفرق إن وجد؟ الله مشايخ هذه سهلة يا مشايخ، ما هي سهلة جدا، مجرد المقصود هو المشاركة منكم، ما العبارة ليست يعني ظاهرة جدا يعني. يتوجه الوجوب لمن إذا قلنا عن لغيره؟ نعم هذا هو الأمر ظاهر يا مشايخ، وجوب الحج على المعضوب على معنى أن الوجوب متوجه عليه بنفسه، هذا ظاهر شخصي، لكن لو قلنا الوجوب عنه عن المعضوب فإن الوجوب متوجه إلى غيره، يتوجه إلى النائب كالوريث مثلا أو كالقريب أو من له عليه أمر، وهذا غير مقصود. المقصود أنه أن الوجوب على المعضوب لكنه ينيب، على معنى أن الذي يأثم هو المعضوب، إذا قلنا أن الوجوب عليه فهو هو الذي يأثم بالتقصير، لكن لو قلنا وجوب الحج عنه فإنه لا إثم عليه، وإنما إثم على من قصر من حيث أنه واجب عليه ليس على المعضوب، فعبارة ظاهرة. باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، إما بماله كما قلنا وإما بقريب له إذا أمره يطيعه. وعن الميت إذا كان قد وجب عليه، يعني يجب الحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه، لأن الميت معلوم أنه أصبح غير مكلف، ولكن يجب على عن غيره إذا كان مثلا قد أوصى فإنه يجب تنفيذ وصيته، ويأثم من يقصر بتنفيذ الوصية إذا كان قادرا على تنفيذها وهو ممن يتوجه إليه الطلب، كان يجب عليه إما بوجوب الشرع كفريضة الإسلام، أو يجب عليه بالنذر كما لو نذر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه. معنى الحديث أن هذه المرأة من خثعم، وخثعم قبيلة معروفة واسمها موجود إلى الآن في جهة الحجاز، خثعم موجودة في هذا الاسم. فقال هذه المرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله، يعني أدركه الحج، على معنى أنه مسلم كسائر المسلمين من حيث وجوب الحج عليه. إن أبي أدركته فريضة الله بالحج شيخا كبيرا، لكنه شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، يعني كالمعضوب. ومعلوم أن الإنسان إذا تقدم في السن ضعفت قواه، فلا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا أن يستوي على البعير، فلا يستطيع أن يبلغ بيت الله. فهل تقول المرأة كأنها تقول هل ماذا أعمل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. فقوله فحجي عنه أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن أهل الأصول يذكرون في بعض أنواع الأمر كالأمر بعد الحظر للإباحة، وكذلك من الأمر ما يكون للإرشاد، لكن الأصل أنه للوجوب. ومن مواطن الخلاف في هذه المسألة، هذا الباب أو هذه الصيغة، وهي صيغة الأمر التي تأتي بعد سؤال أو تأتي بعد استئذان. فبعض العلماء يرى أن صيغة الأمر إذا جاءت بعد استئذان فإنها تفيد الإباحة وتفيد الجواز، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، فهذا يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب، على وجوب الصلاة في مرابض الغنم. كذلك قال أحج عنه؟ قال أحجي عنه، كما في الرواية الأخرى. فقد لا يتمحض قوله صلى الله عليه وسلم أحجي عنه، قد لا يتمحض ويخلص للوجوب. فالمسألة فيها نزاع معروف بين علماء الأصول. قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله بالحج ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا يشبه الحديث الذي قبله، بل يكاد يكون هو نفسه لكنه في رواية أخرى، فهي امرأة من خثعم أخبرت أن أباها شيخ كبير ولا يستطيع أن يؤدي الفريضة، فهل يجزي أن تؤدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجزي. هذا يوضح المسألة التي أشرنا إليها عند الأصوليين في قضية الأمر. فالقضية تقول هل يجزي أن أحج؟ قال نعم، لكن لا يعني أنه يلزمه أن ينيب. الكلام هو في إمكان الاستنابة، أنه إذا أمكنه الاستنابة هل يجب؟ هذا هو محل النزاع، أو هذا هو فرض المسألة أو مسألة الباب. وليس الموضوع أنه يجزي أو بل يجزي. أكثر أهل العلم يقول نعم يجزي أنه لو ينيب، لكن القضية هل يجب عليه أن ينيب؟ هذا هو محل الخلاف، وسوف نشير بعد شرع الحديثين إلى خلاف العلماء في هذا. وعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. هذا الحديث أوضح في الدلالة من الحديثين السابقين، وإن كان يشبههما في القصة، لكن هذا السائل رجل يسأل عن أبيه، والسابق والحديث السابق امرأة تسأل عن أبيها، ويحمل هذا على تعدد الواقعة، يحمل على تعدد الواقعة حيث لا تعارض. قال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل نظر لكبره، وكما قلنا إن المرء إذا تقدم في السن ضعفت قواه، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه، يعني مكتوب عليه يعني فريضة باعتباره مسلما من المسلمين. قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. هذا يدل على أن الولد الكبير يتوجه إليه الطلب أكثر من غيره، وأنه هو الذي يقوم بالمهام المتعلقة بوالديه سواء كان في حياته أو كان بعد وفاته أو بحياتهما أو كان بعد وفاتهما كتنفيذ الوصايا، ما يدل على أن الكبير في أولاده هو الذي يتوجه إليه هذا. أما إذا اتفق الأولاد على شيء فهم على ما اتفقوا عليه، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم أنت أكبر ولده يدل على أن المساءلة أول ما تتوجه نحو الابن الكبير إذا كان أهلا. قال نعم، يعني أنه هو أكبر ولده. قال أرأيت لو كان على أبيك دين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم التقريب والقياس وذكر المثل المثل والنظائر والأشباه حتى يقرب الأمر للسائل وحتى يستوعب المسألة. قال له أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ هذا كما قلنا هو أصرح في الدلالة من الحديثين السابقين، لأنه قاس وجوب الحج على وجوب قضاء الدين، وأنه كما أن الدين حق للبشر فكذلك الحج حق لله عز وجل، وكما يجب قضاء حق البشر فكذلك يجب قضاء حق الله. بل سيأتي في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فكأن حق الله أوجب من حقوق المكلفين من الديون وغيرها. فإذا هذا في الدلالة أصرح وأوضح من الحديثين السابقين. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ قال نعم. قال فاحجج عنه، يعني فإنه يجزي. لكن أيضا لا يزال الإشكال قائما من حيث تمحض هذا للوجوب، هل يجب؟ إنما الكلام في النيابة في جوازها إذا وقعت، في جوازها إذا وقعت، لكن الكلام هل يجب على هذا الشيخ أن يقيم من ينيب عنه؟ هذا هو محل النزاع، وليس محل النزاع في من استنى في من وجد نائبا ثم قام النائب، فإن النائب إذا قام فإنه يجزي، وإن كانت هذه أيضا محل خلاف. وكذلك أيضا محل خلاف في نوع النائب، هل لابد أن يكون من الأقارب، كان يكون ولدا أو قريبا، ولو كان أجنبيا يعني بعيدا هل يجزي أو لا يجزي؟ هذه محل خلاف أيضا، وسيأتي في الحج عن الغير. قال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه. قال رأيت لو كان على بكذا إلى آخره. فهذه المجموعة من الأحاديث في الكلام على الحج عن المعذور يعني وهو في حال الحياة. أما الأحاديث التالية التي ستأتي فهي عن الحج عن الميت سواء كان الوجوب بإيجاب الإسلام بفريضة الإسلام أو كان عن طريق النذر. نعم يا شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو عملا. وشبهه بالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. هذان الحديثان هما كما قلنا في الحج عن الميت. الحديث السابق في الحج عن المعذور وهذا في الحج عن الميت سواء كان الوجوب بفرض الإسلام أو كان الوجوب بالنذر. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة وجهينة أيضا قبيلة في شمال الحجاز كذلك وهي موجودة بهذا الاسم حتى الآن كما هو معلوم. قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج. فهذا وجوب بالنذر وليس بإيجاب الشرع. فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. فإذن هذا في الحج المنذور. والحج مما تدخله النيابة. أما بعض العبادات فلا تدخلها النيابة كالصلاة. الصلاة لا تدخلها النيابة ولهذا لا يصلي أحد عن أحد حتى ولو كان نذر أن يصلي ثم مات ولم يفي فإنه لا يجب الصلاة عنه. أما الصيام فإن كان مات وعليه صوم الفرض فإنه لا يصام عنه. ولكن إذا كان عليه صوم نذر فالمسألة فيها خلاف والصحيح أنه يجزي الصوم عنه لأن حملوا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ولي أنه في صوم النذر. أما الحج فهو مما تدخله النيابة ولهذا إذا حج عنه سواء فريضة الإسلام أو ما وجب عليه بالنذر فإنه يجزئ ويقع موقعه بشروط معروفة كأن يكون النائب قد حج عن نفسه. قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح لها المسألة بالقياس ما يدل على مشروعية مثل هذا. قال إذا كان عليها دين ألا تقضيه؟ ألا تقضيه؟ قالت نعم. قال فكذلك حق الله، فإذا كان حق الآدميين يقضى فحق الله أحق بالوفاء. وهذا فيه مستدل لمن قال إن حقوق الله تقدم على حقوق الآدميين، وبخاصة فيما يتعلق بقسمة التركات، لأن في قسمة التركات خلافا بين أهل العلم أيها يقدم، حق الله أو حق الآدمي. كما لو مات عليه كفارات أو عليه زكاة أو عليه حج واجب وعنده مال وعليه ديون، وعنده مال في تركته لا يتسع لهذا كله ولا يكفي لهذا كله في الكله، فأيها يقدم؟ ذهب بعض العلم إلى أن الذي يقدم هو حق الله من الكفارات والزكاة ونحو ذلك، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم هنا فالله أحق بالوفاء. والقول الآخر هو الصحيح أن حقوق الآدميين مقدمة. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. قال رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد البخاري بنحو ذلك، وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. هذا أيضا نقول فيه مثل ما قلنا في الحديث قبله، من حيث إن الأول امرأة وهذا رجل، يدل على تعدد القصة وعلى تعدد الواقعة، أو يحمل على تعدد الواقعة وتعدد القصة، فإذا لا تعارض. قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. ما معنى هذا؟ ما معنى هذه العبارة؟ قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. يا الله شيخ، أيضا العبارة ما هي صعبة، عبارة سهلة. أنا يبدو لي في بعض الأحيان وليس دائما أحتاج أني أعين بنفسي، أطلب من بعضكم أن يجيب وإن لم يرفع يده، لأن بعضكم قد يغلبه الخجل. ما معنى هو يدل على صحة؟ وين المسألة؟ ما فتحت على المسألة أنت ولا؟ ها؟ ما فتحت على المسألة؟ أنت ما كنت فاتح على نفس الموضوع ولا؟ بس فتح كتاب بس وانت على وين المسألة؟ أي جزء هذا؟ أي جزء هذا؟ ها؟ طيب ليش ما فتحت المسألة؟ تلعبون انتم ولا ايش؟ جايب لي كتاب فاتحه على غير موضوع عن المكان؟ هذه مهزله، ما يخدعون الا انفسهم. ايش وين المساله؟ حصلت المساله يعني. ها؟ على يد واحده. ايش اسمك يا شيخ؟ خذ اسم هذا يا اسماعيل. نسال هذا بعد. خلني معك مع الاسف ان هذا امر لا يسر. ما زال هذا الواحد جالس هكذا لا يفهم ولا يسمع ولا ينتبه ولا يتابع. اللي جنبه يا شيخ هذا شوف اشرح لنا.